ما حكم صلة زوجة أبي قد طلقها وهل تجب علي زيارتها علما بأن والدتي حلفت علي يمينا ألا أزورها؟ ماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، طلقها والدتك أن يهب حمل الله وليس قريبة، إنما هي زوجة أب مطلقة، فإذا كان أمه لا ترضى لا تزور، إن أحرم لك زوجة أبيك التي طلقها ومات عنها أحرم لك، لأن الله قال ولا تنحرم لك هذا من النساء إجماع المسلمين يرحم الله، لكن زرتها من باب الإحسان ومن باب تقدير حق والدك هذا حسن، زرتها أو أرحمتها أو وصلتها بالمال هذا مكان من الأخلاق ومن المعروف، لكن ما دام ذلك تغضب أمك ولا ترضاه أمك فلا تفعل شيء مثل هذا يغضب أمك، ولا وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك فلا بأس، المقصود لك لا تغضب أمك بهذا الطريق ولا يلزمك أن تزورها ولا أن تصلها لأنها من ليس لها أحد ولا من أقارب وإنما هي مطلقة أب أو قد مات عنه، فالإحسان لها مكان من الأخلاق ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يغضب أمك، وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.